ابن مسلم القرشي مولاهم هو ثقة ثبت حافظ من الطبقة التاسعة روى له الجميع عبد الله بن وهب يروي في هذا الحديث عن شيخه عبد الله ابن الحارث قال في هذه الرواية أخبرني عمرو بن الحارث وعمرو بن الحارث هو ابن يعقوب الأنصاري مولاه المصري أبو أيوب قال فيه الحافظ إنه ثقة فقيه أنه ثقة فقيه حافظ من الطبقة السابعة مات قبل سنة 50 و100 من الهجرة وروى له الجميع عمرو بن الحارث يقول عن ابن شهاب وابن شهاب أيضا ممن مرت بنا ترجمته كثيرا وهو محمد ابن مسلم ابن عبيد الله ابن عبد الله ابن الحارث ابن عبد الله ابن الحارث ابن زهرة ابن كلاب الإمام الزهري أبو بكر الفقيه الحافظ قال الحافظ متفق على جلالته وإتقانه وأنه رأس الطبقة الرابعة مات سنة 25 و100 وروى له الجميع ابن شهاب الزهري يروي هذا الحديث عن شيخه عروة بن الزبير وقد عرفنا ترجمة عروة رحمه الله وأنه من الفقهاء السبعة ومن كبار علماء التابعين وهو عروة بن الزبير ابن العوام ابن خويلد الأسدي يكنى أبو عبد الله المدني قال ثقة فقيه مشهور من الطبقة الثالثة مات سنة 94 من الهجرة وروى له الجميع عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهذه العبارة وهي قوله كان يفعل كذا تشعر باستمرار ذلك الفعل وتكرار ذلك الفعل وأنه ليس مرة واحدة يصلي فيما بين أن يفرغ من صلاة العشاء يعني بعد صلاة العشاء وهي التي يدعو الناس العتمة يسمونها بالعتمة وإنما سميت بذلك لأن الوقت عند أدائها يكون شديد الظلمة حيث يغيب الشفق ويمتد الظلام فتسمى بالعتمة وهذا الحديث دل على أن هذه التسمية ليست بمكروهة وإنما هي ليست من المصطلحات الشرعية التي كان قد جاء بها الكتاب والسنة، إذ سمى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الوقت بوقت العشاء، بوقت صلاة العشاء، قال وهي التي يدعو الناس العتمة إلى الفجر، يعني إلى أن يطلع الفجر، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في كل ليلة 11 ركعة. وقد ذكرت في درس ماض بأن هذه الصلوات التي كان يصليها صلى الله عليه وسلم هي في حقه واجبة، لأن الله تعالى أمره بها، قال ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وهي في حق غير النبي صلى الله عليه وسلم سنة مشروعة أمرنا بها النبي صلى الله عليه وسلم من غير إلزام، وإنما حثنا على فعلها، لأنه صلى الله عليه وسلم طلب من أمته أن يصلوا بالليل والناس نيام، وكان صلى الله عليه وسلم يصليها على هيئات مختلفة، فمرة يجمع بينها في سلام واحد، ومرة يصليها مثنى مثنى، ومرة يصليها أربعا فأربعا فثلاثا، وذلك وفق ما يكون عليه من همة ونشاط، وما يكون عليه صلى الله عليه وسلم من عزيمة وقوة، وما يكون فيه عليه الصلاة والسلام من شغل، لذلك هو يصليها في الليل وفق ما يهيأ له وييسر له. قال رضي الله عنها قالت كان يصلي 12 ركعة، يسلم بين كل ركعتين، وهذه إحدى الصفات، يسلم من ركعتين ويوتر بواحدة، يعني يجعل صلاة الوتر ركعة واحدة، فإذا سكت المؤذن، يعني بعد أن يفرغ من الأذان، أو أن النبي عليه الصلاة والسلام يوتر قبل أن يؤذن المؤذن بقليل، فإذا فرغ من أذان من وتره أذن المؤذن لصلاة الفجر، والمراد بالمؤذن هو بلال رضي الله عنه. نعم هذه الركعتان التي هي وتر، التي هي من رواتب او من السنن الرواتب بعد صلاة العشاء، هل هي داخلة في صلاة الليل أو لا؟ الظاهر أنها غير ركعتين صلاة الراتبة، وهذه صلاة الليل يصليها النبي صلى الله عليه وسلم مجتمعة. ففي هذه الرواية ذكرت أنه يصليها ركعتين ركعتين ويوتر بواحدة، وجاء في رواية أخرى أنه يفتتح الصلاة بركعتين خفيفتين ثم يصلي صلاة الليل، فلا يعدون الركعتين الخفيفتين منها. وفي بعض الروايات أنه يصلي أربعا وأربعا، فهذا فيما يبدو أن ركعتي الراتبة بعد صلاة العشاء لا تعد من ركعة من صلاة الليل. قال: فإذا أذن المؤذن أو فإذا سكت المؤذن من صلاة الفجر وتبين له الفجر لأنه قد ظهر وجاءه المؤذن فقام فركع ركعتين خفيفتين، والمراد بهاتين الركعتين هما ركعتا الفجر، هما ركعتا الفجر، ثم اضطجع على جنب شقه الأيمن يعني بعد أن يصلي ركعتي الفجر. وهذه الاضطجاعة وهذا النوم بعد ركعتي الفجر هل هو سنة أو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك راحة له من صلاة الليل واستعدادا لأداء صلاة الفجر لأنه كان يطيل القيام فيها، فكأنه يتهيأ بهذه الاضطجاعة الخفيفة. ذهب جمهور أهل العلم على أن هذه الاضطجاعة الخفيفة لا علاقة لها بصلاة الفجر، وليست هي سنة مشروعة، وإنما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل الراحة. ويذكر أن عمر رضي الله تعالى عنه كان إذا رأى في المسجد من اضطجع بعد ركعتي الفجر كان يحصبه يعني يرميه بالحصباء إنكارا على ذلك الفعل على أنه من أعمال الصلاة. لكن نقل عن بعض أهل الحديث، بل نقل عن إمام أهل الظاهر أنه كان يرى مشروعيتها، بل يروى عن بعض أهل الظاهر أنه حكم بوجوبها وعدها من موجبات صلاة الفجر. والذي يبدو لي والله أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يلجأ إليها مجدانا لشيء من الراحة ولتخفيف الآلام والتعب الذي كان يحسه نتيجة طول القيام، لا سيما وقد عرفنا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يطيل القيام حتى تفطرت قدماه صلى الله عليه وسلم. وإنما ذكرت عائشة رضي الله عنها ذلك في هذا الحديث من أجل أن تبين صفة الصلاة التي كان يصليها والهيئة التي كان عليها إلى أن يخرج لصلاة الفجر. قال: ثم اضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن للإقامة، وكانت من عادة جبريل عليه من عادة بلال رضي الله عنه أنه بعد أن يؤذن فبعد أن يجتمع الناس يأتي إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم ويشعره قائلا الصلاة خير من النوم، فيتجه النبي صلى الله عليه وسلم لأداء صلاة الفجر. قال حتى يأتيه المؤذن للإقامة. هذا الحديث يذكر الإمام مسلم فيه ألفاظ مختلفة بين الرواة، ولهذا قال وحدثنيه حرملة قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب بهذا الإسناد. وساق حرملة الحديث بمثله غير أنه لم يذكر وتبين له الفجر، يعني هذه اللفظة ما جاءت في هذه الرواية الثانية، وإنما جاءت في الرواية الأولى التي رواها عمرو بن الحارث. أما رواية يونس فخلت من هذه اللفظة ولم يذكر الإقامة، يعني أنه كان صلى الله عليه وسلم يتضجع بين الأذان والإقامة. قال وسائر الحديث بمثل حديث عمرو سواء. هذه فوارق أوردها، لكن دل ذلك على أن الإمام مسلم ساق الحديث من طريقين، الطريقة الأولى والثانية من طريق حرملة بن يحيى عن شيخه عبد الله بن وهب، وعبد الله بن وهب رواها مرة عن شيخه عمرو بن الحارث ومرة عن شيخه يونس. ويونس سبق أن ترجم له أيضا، وهو يونس بن يزيد ابن أبي النجاد الأيلي أبو زيد مولى آل أبي سفيان. قال عنه الحافظ إنه ثقة، إلا أن في روايته عن الزهري وهما قليلا، وهو من كبار الطبقة السابعة، مات سنة 59 و100. ونلاحظ هنا ان روايته عن ابن شهاب، وهذا الاتفاق الذي جرى بين عبد بن الحارث ويونس دلنا على ضبط وحفظ يونس لهذا الحديث. ثم ساق الامام مسلم رحمه الله هذا الحديث من طريق اخرى كلها على سبيل المتابعات. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا عبد الله بن نمير، ثم حول السند ليسوقه من طريق أخرى. قال وحدثنا ابن نمير يعني محمد بن عبد الله بن نمير. قال حدثنا أبي، فاتحد السند لأن كل من أبي بكر بن أبي شيبة وأبو كريب ومحمد بن عبد الله بن نمير يروون هذا الحديث عن عبد الله بن نمير، فهو الذي عليه مدار هذه الرواية. عبد الله بن نمير يروي هذا الحديث عن هشام يعني بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها، فرجع الحديث إلى عائشة، وأصبح مدار هذا الحديث على عروة، ورواه عن عروة ابنه هشام، وهكذا تتابعت الروايات. قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة يوتر من ذلك بخمس، لا يجلس في شيء إلا في آخرها. وهذه صورة من صور صلاة الليل التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي. مرة يصلي 11 ركعة، ومرة يصلي 13 ركعة. وقولها يوتر بخمس، يعني الخمسة الأخيرة من الركعات، تشعر بأنه صلى ثمانيا مختلفة عن الخمس. ولعل هذا هو ما جاء في الروايات التي أخبرت عائشة رضي الله عنها عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت إنه كان يصلي أربعا لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا لا تسأل عن طولهن وحسنهن. وذكرت هنا أنه يختم صلاته بخمس ركعات يوتر بهن صلاة الليل، فهي صورة من الصور التي كان صلى الله عليه وسلم يصلي بها ويفعلها. هذا الحديث شيوخ الإمام مسلم رحمه الله فيه ثلاثة: أبو بكر بن أبي شيبة، وأبو كريب، ومحمد بن عبد الله بن نمير. وقد سبق أن ترجم لهؤلاء الأئمة في روايات سابقة أن أبو بكر بن أبي شيبة اسمه عبد الله بن محمد ابن إبراهيم ابن عثمان الواسطي الأصل، كنيته أبو بكر، كنيته أبو بكر. وأبو شيبة كنية جده وهو إبراهيم، وهو ثقة حافظ، ثقة سبت حافظ، صاحب تصانيف من الطبقة العاشرة، مات سنة 34 ومات سنة 35 و200، وروى له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. هذا هو أبو بكر بن أبي شيبة. وأما أبو كريب، وأما أبو كريب فاسمه محمد بن العلاء بن كريب الهمداني، أبو كريب الكوفي، قال مشهور بكنيته، ثقة حافظ من الطبقة العاشرة، مات سنة 47 و200، وروى له الجميع. وأما محمد بن عبد الله بن نمير فهو محمد بن عبد الله بن نمير الهمداني أبو عبد الرحمن، قال ثقة حافظ فاضل من الطبقة العاشرة، مات سنة 34 و200، وروى له الجميع. هؤلاء الثلاثة يروون عن عبد الله بن نمير. وعبد الله بن نمير هو عبد الله بن نمير الهمداني أبو هشام الكوفي، قال ثقة صاحب حديث من أهل السنة من كبار الطبقة التاسعة، مات سنة 99 و100 وروى له الجميع. ثلاثتهم يروون الحديث عن ابن نمير عن هشام بن عروة، وهشام أيضا مرت بنا ترجمته، وهو هشام بن عروة بن الزبير ابن العوام الأسدي، قال فيه الحافظ إنه ثقة فقيه ربما دلس، من الطبقة الخامسة، مات سنة 45 و100 وروى له الجميع. يروي عن أبيه عروة بن الزبير، وقد مرت منها ترجمته آنفا، عن عائشة رضي الله عنها قالت كان صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة، يوتر من ذلك ب5، لا يجلس في شيء إلا في آخرها، يعني في آخر الخمس الركعات، وإلا في الركعات التي قبل الخمس الثمانية إما أن يصليها ركعتين ركعتين، وإما أن يصليها 4 4، كما جاء بذلك الأحاديث. فهذه صورة من صور صلاة الليل التي كان صلى الله عليه وسلم يصليها بما فيها الوتر. ثم ساق الإمام مسلم رحمه الله هذا الحديث أيضا من طريق شيوخ آخرين، من طريق شيخي أبو بكر بن أبي شيبة، قال حدثنا عبدة بن سليمان، ثم حول السند قال وحدثناه أبو كريب، قال حدثنا وكيع وأبو أسامة، كلهم عن هشام بهذا الإسناد. أما أبو بكر بن أبي شيبة فقد سمعنا ترجمته، قال حدثنا عبدة بن سليمان، وعبدة بن سليمان هو الكلابي أبو محمد الكوفي، وقال اسمه عبد الرحمن، قال ثقة ثبت من صغار الطبقة الثامنة، مات سنة 87 و100 وروى له الجميع. هذا هو عبدة بن سليمان. ثم حول الإمام مسلم الرواية عنه ليسوقه من طريق أخرى، قال وحدثنا أبو كريب، وقد مرت منها ترجمته، قال حدثنا وكيع، ووكيع هو وكيع بن الجراح ابن مليح الرؤاسي. أبو سفيان الكوفي قال فيه الحافظ إنه ثقة حافظ عابد من كبار الطبقة التاسعة، مات في آخر سنة 96 و100 وروى له الجميع. وأما حماد بن سليمان، حماد بن أسامة الذي ذكره بكنيته هنا، فقال قال حدثنا وكيع وأبو أسامة، فهو حماد ابن أسامة القرشي مولاهم الكوفي. أبو أسامة قال مشهور بكنيته ثقة ثبت ربما دلس، وكان بأخره يحدث من كتب غيره، من كبار الطبقة التاسعة، مات سنة 1200 من الهجرة وروى له الجميع. يقول هنا وأبو أسامة كلهم يعني كل من حماد بن أسامة ووكيع بن الجراح وعبدة بن سليمان كلهم يرون هذا الحديث عن هشام بن عروة، فمداره على هشام ويلتقي مع الرواية السابقة ويروي هشام الحديث عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها، كلهم بهذا الإسناد. ثم قال رحمه الله قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن يزيد بن أبي حبيب عن عراك بن مالك عن عروة يعني ابن الزبير أن عائشة رضي الله عنها أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي 13 ركعة بركعتي الفجر، وهذه الرواية ظاهرها أنها تخالف الرواية السابقة، لأن الرواية السابقة ذكرت أنه صلى الله عليه وسلم آخر ما يصلي من الليل الوتر 5 ركعات، وكان يصلي 13 ركعة، وهذه الرواية أشارت إلى أنه يصلي 13 ركعة بما فيها ركعتي الفجر، فيكون عدد الركعات التي هي لصلاة الليل 11 ركعة، وتتوافق هذه الرواية مع الرواية الأولى حيث كان يصلي 13 يصلي 11 ركعة يصلي في الليل ركعتين ركعتين ثم يوتر بركعة، وعندها يؤذن الفجر فيصلي بعد أذان الفجر ركعتين هما ركعتا الفجر. على هذا يحمل هذا الحديث جمعا بين الروايات المختلفة. قال كان يصلي 13 ركعة بركعتي الفجر يعني بما فيها ركعتي الفجر، فتكون صلاة الليل 11 ركعة، ولا تعارض بين الروايات لأنه كان يفعل هذا تارة ويفعل هذا تارة، وهذا ما يسميه علماء الحديث بتعدد أو بتنوع العبادات، بتنوع العبادات. ثم قال رحمه الله قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه سأل عائشة رضي الله تعالى عنها كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان، قالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة يعني لصلاة الليل، يصلي أربعا لا تسأل، يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا ف فلا تزل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي ثلاثا. قالت عائشة رضي الله عنها: فقلت يا رسول الله أتنام قبل أن توتر؟ قال: فقال يا عائشة إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. وهذا الحديث أيضا تحكي فيه عائشة رضي الله عنها صورة من صور صلاته صلى الله عليه وسلم. قولها إنه ما كان يزيد على 11 ركعة في رمضان ولا في غير رمضان، إنما قصدت رضي الله تعالى عنها صلاة الليل. فإن صلى ركعتي الفجر غير صلاة الليل صارت 13 ركعة، وهي التي جاءت التصريح بها في الرواية السابقة لما قال 13 ركعة بما فيهن ركعتي الفجر. فالأحاديث يتابع بعضها بعضا. وبينت في هذه الرواية هيئة صلاة الثمان الركعات الأول، تارة يصليها ركعتين ركعتين، وتارة يصليها أربعا أربعا. وقد بينت في هذه الرواية شيئا آخر، وهو طول صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه كان يصلي أربعا لا تسأل عن حسنهن وطولهن، يعني لا تسأل عما تتضمنه هذه الصلوات من طول القيام ومن حسن التلاوة، بحيث إن النبي عليه الصلاة والسلام يصليهن صلاة طويلة. وقد جاء في بعض الروايات كما سيمر بنا من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في وصف هذا التطويل، فقد جاء عنه رضي الله عنه انه دخل يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم من الليل، قال: فبعد ان قرأ النبي صلى الله عليه وسلم سورة الفاتحة افتتح الصلاة بسورة البقرة. يقول عبد الله بن مسعود: فقلت في نفسي عساه يركع عند 100، يعني عند الآية 100، فتجاوزها ولم يركع. قلت: يركع عند 200، فمضى صلى الله عليه وسلم وأتم سورة البقرة. وقبل أن يتمها قلت: يركع عند آخر سورة البقرة، لكنه صلى الله عليه وسلم افتتح السورة التي بعدها. قال عبد الله بن مسعود: افتتح سورة النساء، وبعد أن فرغ من قراءتها افتتح سورة آل عمران. وهذه الرواية جاء فيها تقديم سورة النساء على سورة آل عمران، مع أن المصاحف الموجودة والتي تناقلها أهل العلم منذ أن سدوا إلى مصحف عثمان رضي الله عنه، فإنهم يقدمون سورة آل عمران على سورة النساء باستثناء هذه الرواية. وهذا ليس يعني إشكالا وليس اضطرابا، وإنما الصحابة رضوان الله عليهم خاصة من اشتغل بالقرآن بحفظ القرآن وتعليم الناس القرآن وإقراؤهم القرآن كانت لهم مصاحف، وكان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه مصحفه، وهكذا كان ترتيبه: الفاتحة ثم سورة البقرة ثم سورة النساء ثم سورة آل عمران. فأخبر بما هو موافق لمصحفه. أما سائر المصاحف فقدمت رواية ابن عمران على سورة النساء، وهذا الذي كانت عليه العربة الأخيرة، وهذا الذي تبناه زيد بن ثابت رضي الله عنه عندما طلب منه أن يجمع مصحف أبي بكر، وعندما أمر بأن يكتب مصحف عثمان رضي الله عنهم. فتبين أن ذكر سورة النساء قبل سورة آل عمران إنما هو موافق لمصحف عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. والشاهد من ذكر حديث عبد الله بن مسعود طول إقامة النبي صلى الله عليه وسلم، أو طول قيام النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل، حيث قرأ في الركعة الواحدة هذه الثلاث السور التي هي من أطول سور القرآن. قالت عائشة رضي الله عنها: فقلت يا رسول الله أتنام؟ وهذا مما يدلنا على أن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين صلاة الليل وصلاة الوتر، فإنه بعد أن فرغ من صلاة الليل بين صلاة الليل وصلاة الفجر، فإنه بعد أن فرق بين صلاة الليل بأن أتمها بالوتر نام قليلا عندما أذن للفجر، ثم قام فصلى ركعتين خفيفتين، مما يدل على أن هاتين الركعتين الأخيرتين إنما هي ركعتا الفجر وليست من صلاة الليل. ثم قال رحمه الله: قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن أبي عدي قال حدثنا هشام يعني ابن عروة عن يحيى عن أبي سلمة قال: قالت عائشة رضي الله عنها قال: سألت عائشة رضي الله عنها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: كان يصلي 13 ركعة، يصلي 8 ركعات ثم يوتر يعني بخمس، ثم يصلي ركعتين وهو جالس، فإذا أراد أن يركع قام فركع، ثم يصلي ركعتين بين النداء والإقامة. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.